لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا ولولا حب محمد لم أتكلم. لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا ولولا حب محمد لم أتكلم. يا مظهر التوحيد حسبي أنني أحد الشداة الغائمين الحوم. ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم رغبا لذا هذا الجمال الأعظم. إن الذي سواك في قرآنه حلاك وصل بالثناء الأعظم. إن الذي سواك في قرآنه حلاك وصفا بالثناء الأعظم. وعلى هدى الأقدام قام محمد لله فيه سرائر لم تعلمي. طوعا لأحكام القضاء خطوة على الثرى خطوة اليتيم المعدم. متجردا من كل جاه ظاهر متجردا من كل جاه ظاهر وبغير جاه الله لن يستعصمي. حتى اصطفته خديجة وهي التي عزت على كم من سري مغرم. صلى عليه الله وهو في حجرها يشكو لها مما يخاف ويحتمي. هات انتصار هات انتصار خديجة تذريني دثري. إني أكاد على ذهولي أرتمي. فتضمه وهي الثبات مكرما فتضمه وهي الثبات مكرما وتقول لا تجزع بربك واسلمي. من كان مثلك لا يخاف. وهذه بشرى ابن نوفل يا نبي على فمي. جلى عليه الله نورا هادئا متعبذا في غاره لم يسأمي. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ وربك مكرم سبحانه من راحم. قد علم الإنسان ما لم يعلم. وتوالت بشرى الهواتف بالصلاة على رسول الله. الصلاة والسلام.